معاشر المسلمين رحمكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنست والإمام يخطب فقد لغوث وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وإيتاء الزكاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa menanamkan tekad yang kuat untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya memohon kepada Allah untuk agar mampu meninggalkan semua larangan Allah sehingga kita bisa nanti tercatat sebagai hamba yang bertakwa. Yakni hamba yang mempunyai tempat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seraya pada kesempatan ini kita memperingatkan kembali bahwa tetaplah pada protokol kesehatan agar kita selalu sehat jasmani dan rohani dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah terlebih dalam bulan suci Ramadan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Hidup ini tak ubahnya seperti seorang yang mau membuat rumah baru, merehab rumah. Dia sementara meninggalkan rumah aslinya dan berpindah kepada rumah sewaan. Sebagai muslim yang baik, sebagai seorang yang berpikir cerdas, maka tentulah apa yang dia bangun itu bukan pada rumah sewaan. Tapi yang dibangun adalah rumah yang sebenarnya dimiliki dia. Rumah sewaan hanya sekedarnya saja. Kalau terasa panas, barangkali dipasang AC secukupnya. Kalau atapnya bocor, barangkali atapnya diperbaiki seadanya. Tapi perabot yang mahal, interior yang indah, halaman yang luas, tata taman yang bagus, itu semuanya dikerahkan kepada rumah yang aslinya. Begitulah hadirin rahimakumullah hidup ini yang sebenarnya. Rumah asli itu adalah nanti di akhirat. Rumah sewaan itu adalah kehidupan dunia. Maka itu sebagai muslim tentu kita memilih rumah yang asli. Segala macam perabot yang mahal tentu dipersiapkan untuk nanti di rumah yang asli, bukan di rumah yang sementara. Karena rumah sementara itu, manakala habis kontraknya, apapun adanya di situ akan kita tinggalkan. Kita akan pindah ke rumah kita yang aslinya. Tentu sekali lagi akan lucu dan terbalik cara berpikir kita. Kalau sekiranya yang kita poles itu adalah rumah yang kita sewa, sementara rumah yang kita miliki sebenarnya tidak diapa-apakan. Barang-barang yang mewah ditaruh di rumah sewaan. Interior yang cantik disediakan untuk rumah yang disewa. Taman yang indah dipersiapkan untuk rumah yang disewa. Sementara rumah kita yang sebenarnya begitu-begitu aja. Padahal di situ kita nanti akan kembali selamanya. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pantas kalau Al-Quran mengatakan, وَبْتَغِ فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ. Maka hendaklah cari kebahagiaan akhirat, tetapi jangan lupakan kebahagiaanmu hidup di dunia. Al-Quran sangat indah mengukiskan ini dalam lembaran suhuf yang dimuliakan oleh Allah, turun di bulan Ramadan, bahwa memang diperingatkan, silahkan untuk menyenangkan hati di dunia, tetapi ingat, ini adalah rumah sewaan. Rumah sebenarnya adalah akhirat, tempat kita kembali. Di sana kita selamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Di sana kita akan kekal selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahui tempat itu nanti lebih indah, lebih nyaman, lebih sejuk, lebih menyenangkan dari apa saja yang Anda nikmati dari kesenangan kehidupan dunia. Tapi ingat, jangan juga lupakan dunia. Rumah sewaan adalah nyata kita tempati saat ini. Harus pula kita nikmati senyaman mungkin. Tapi ingat, kita akan kembali nanti kepadanya. Karena itu hadirin, Rasul mengatakan, Ad-dunya sijnul mu'min. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah sebagai kerengkeng, penjara bagi umat Islam. Tetapi surga bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari akan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin rahimakumullah, sebagai kesimpulannya, marilah kita membuka wawasan cara berpikir kita bahwa sesungguhnya kehidupan kita nanti adalah di rumah sebenarnya, dan rumah sebenarnya itu adalah akhirat. Ramadan adalah tempat kita untuk menyiapkan segala macam interior, segala macam perabot, segala macam taman-taman, agar kita nanti bisa menikmati kehidupan akhirat yang kekal dan abadi itu dengan senyaman mungkin. Sekali lagi, pergunakan Ramadan ini untuk mengumpulkan segala macam interior dan kebahagiaan untuk rumah kita yang kekal nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dalam kesehatan dan keafiatan. Kesehatan dan keafiatan ini menjadi modal bagi kita untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan senyaman-nyamannya di akhirat nanti. Sekali lagi, semoga kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, nanti akan lebih bahagia daripada kehidupan dunia. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. بارك الله فيكم العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف العباد سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة الرسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغم لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصابه الغرر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء اللغو وخذوا للخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بالأمر في نفسه وسن بملائكة مسبحة بكرسي وسل سابكم أيها المؤمنون من بارية جن والإنس فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذوي النهج القويم وارض اللهم عن بعض الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اجعل اللهم بلادنا اندونيسيا وطنه بومبو آمنة مطمئنة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضي حاجاتنا فاقضي حاجاتنا فاقضي حاجاتنا وأصلح لنا أمورنا في جميع أمورنا من الدنيا والآخرة وأصلح لنا دين الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب ما يقربنا حبك اللهم بحق من يحبك أعطنا محبتك ومعرفتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك وقدرتك يا عزيز يا متعالي ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا